ايوه كلها بتدور على السيف، مع ان السيد حويل واخرتها هتلبس في حيط. بقول لك كان في جود اخلاوي فوق الاشكال الصغيرين عشان كلها طالعه نفسها تتحط في حديد. في جود اخلاوي اشرف جلال بيقول لك ابعتها له في وشه. في جود اخلاوي ثبت سكوت كلهم كده، فتحنا باب الانتداب، فضينا طرقه افتح لي باب كلها تجهز للدمار. طفوا النور وهاتوا اسعار، الضرب هنا بانحراف، اللي غفل ياخد كشاف، كل اللي جاي مفيش هزار. انا مش بقول انا وانا، كلها عارفه مين انا، شايف كلها ماسكين، بس القلوب ضعيفه خالص، اللي نفسه يرفع لي ايده هشد جراري في وريده، كل ساعه خصامي بيزيد بضرب بفن وحرفانات، ملوش في شغله النوار، الفارس هو اشرف جلال، متصنف من ناس الحمال، اشرف جلال اختار مكان، في الجدع سيرته بتسبق، واللي بيطلبه بيقطع، اشرف جلال وقعد حول، في عراك وقاسي مخه سافر، مع الجدع انا جدع، مع المسجون انا خطر، هتدس وشك يتقطر، بضرب نفيذ مفيش انذار، ماتشي هارد كور، الاسكور يعلمني الخار، اترسوني هنا طابور، وشوشكم انا هشد خط، نفس زنج في الجلد باتي، اخلع يا اتش انت مش هدي، ازاي تعمل نتك بينتي، فرقي بينا اسد وخروف، ما تقولش يا ابن الوحشه فك، ما تخليش النسوان تزق، هاتوا السكانة مش هخم، لما اخرب عمري ما بشوف، لما تسمع حد زولة، ده مالي قاسر نفسي، هخليك كده تموت بغلة، يا سراوي انت بتعي، لما ضربتك انا صيدتك، ورحت قلت ان انا خصمك، لو شفتك تاني مش هحل، انا خلاك بحر الافاعي، خلاص مفيش وصول في بحر، والحب ده في زمان نشح، سفت هموم بقت بكح، من اللي شفته انا في الغربة، الغربة علمتنا كوه، ورا البشرية من العيون، عمرك ما قال عدت هو، وزي ما قال غربة تربة، شفت الناقص عامل جدع، واللي عمل زين الخلع، كل الناس عمالة تخادع، ما بقتش قاصد خلاص في حال، شقيت في الدنيا وعافيت، كلتها بالحلال وتعيت، لحد ما على رجلي وقيت، وبقيت تلاسين ده اللي جاب، صاحبك بختك اصله الاصل، هو اللي تملي واقف جنبي، ما لقيتش يا ابن قلبي زيك، واللي في جيبك هو اللي في جيبك، من نظرة عيني بيحس بيا، هو بس انت اللي ليا، مفيش غيرك ازعل عليا، صاحبي الجدع بختي ونصيبي، صاحبي الجدع بختي ونصيبي، هما اللي كانوا في الدنيا سندي، وغابوا عني ووجعوا قلبي، كان نفسي اما تكوني جنبي، وابويا ايوه كسر لي ظهري، بس انا عمري في يوم ما انساكوا، هفضل ادعي لربي رحيل، اكيد في حته احسن، وانا من غيركوا عايش وحيد، كل يوم هاجي وهزول، كل ما اشوفك مش هحل، افهمي بقى انا بحبك، ونفسي تبقي نص التاني، يوم العيون العسل، ما ترد عليا بالتالي، مش قادر اوصف ليك يا حب، يا خلقي هومي جني نادي، اشرف جلال من منحرفين، ما كنتش معاه شغل المساجين، اشرف جلال هو الوزير، اخطر مقاتل في المجر، ارض العوايد ارض النار، اصغر واحد فيها السندان، مرشد جهه جابت ابطال، يا حوار المحموديه جنات ليه؟ ابو طوقه عالم من الاعلام، واقف معاه اي كلام، ابو طوقه معروف بالرجوله، مفيش تراجع واستسلام، مرشد فيها مقاتلين، ممنوع تعدوا بسكاكين، رجليها كلنا راجل واحد، ما بنعتمدش بني ادمين، رسوم ميسره يعني الدباح، اسلام كابونجا ده الدبابه، في جود دخلاوي شبح الاشباح، وبقلص وحش في الكتابه، احلاق دراه وليد لمباده، كرسيكا ده بتاع الغلابه، واحلى ميسه عالقناص، احنا عصابه ومافيا يا بابا.